نفتح عشان نبدأ إن شاء الله. لا لا يعني الكل اتفاق عنها. أنا بالنسبة لي ما يفرق الساعة 12 أو لا نبدأ. بالنسبة لي يعني إيش ما يفرق لي يعني شيء واحد. نعم يعني تأخرني كثير. أول أطل الدرس يعني كلنا. لا أنا ما إذا ما يصير التزام مثلا مرة ساعة 12 أو مرة ساعة 12 ونص أو مرة مثلا بالوحدة إلا ربع الآن يعني هو إذا بيصير الصلاة وحدة إلا ربع جماعة إيه خلاص طويلة وحدة إلا ربع تأخر الصلاة نص ساعة ونص ما يقدر تأخر الجماعة في الوقت هلا اليوم نتكلم عن الموضوع اللي خلينا نسيبه أحسن إيه مالي فإذا بدينا نطلع 10 بلغة من الدرس بس أخر الصلاة بلغة من الدرس نعم بدينا نسافر 10 بلغة من الدرس بس أخر الصلاة لكن عن الشيخ بعد كلمة تطول تكلم عن صلاة مطول يعني من الصلاة هو يطول يعني في التلك وكما الشيخ حبيب ما يقول أنه أخر الصلاة من الساعة مشكلة ده مستحيل. مش حبيبي الماضي زيادة يعني بالصف. أظن واحدة إلى ربع ما يعتبر يعني خارج. لا هو لا تمتد الوقت الفضل يعني. ما خ مو خارج. الرسول السلام ما شاء الله أن تتوضي أصلاً في الصلاة. مشكلة. لو أنا بدينا على السلام في الصف ما أعرف شأن وخلص لين الصلاة في الدرس. يوصل لنا الآن 12 و 45 و 12 و 12 و 12 و 12 و 12 بهذه المصيبة الأليمة أحسن الله لكم الأعزاء وعلى أي حال يعني مأساة كانت هذه الأيام أسأل الله سبحانه وتعالى بحقه أي مثل الأطهار أن يعجل فرج مناصع العصر والزمان المنتقم الحقيقي لمآسي أجداده وآبائه نسأل الله سبحانه وتعالى وأن هذه ترهم مظلومية أهل البيت وحقانية أهل البيت مظلومية الأئمة الأطهار و يعني على أي حال ما نقول عنها وفي الحقيقة نشوف الآن عالم التشيع يعني محاصر من كل مكان ولكن إن شاء الله والحق والنصر للإسلام الحقيقي الإسلام المحمدي ولأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام صلى الله سبحانه وتعالى أن يعجل ظهور مولانا صلى الله عليه وسلم وجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن رب العالمين الأنصار يعني أقل رتبة من القاضي. نعم. الأنصار أقل رتبة من القاضي ولا نفس القاضي يقال عنه منصب. القاضي؟ إيه 319 يعني جعلنا الأنصار يعني القاضي والضيف. أتعرف خوفك من السؤال؟ لا يعني سؤال إنه مش يعني مش عارف عن السؤال. بلى نقول فوق في درجة أعلى. القاضي أعلى من الأنصار عنه. ما أدري يعني أنا أقصد يعني. الأنصار الخواص يعني هم الأنصار يعني كل إن شاء الله من أنصار الإمام الحجة ولكن أنصارك وأنصار هم خواص لأن واحد في شك منان وإلا إذا بكون من أنصار لك تآكل فأنا ممكن يكون من الآكل بحاظ أنه أنصار القاضي ولا أنصار العوام والعوام شنك سألتك بس إيه ما أنا ما أدري أنا ما أدري يعني القاضي قد يكون بعد أنصار الخواص نسأل الله هم أيضا غير يطمع يعني ما نطمع هذا الشيء إن شاء الله نطمع هذا نسأل القاضي عشان نصر الله إن شاء الله أنا نطمع بين كل الدرجة الأولى بالخط الأمامي إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سجلوا الحمد لله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد يقول وما لسا باع لما العين تلي تختار وانقاد وشبه ينجلي بتكون اخواني في الدرس السابق في الجلسة السابقة قلنا انه هذا الاجوف او معتل العين في الباعة وقال قاع وقال إذا بني المجهول. يجوز في الفاء في فائه ثلاث حالات، يعني الكسر نقول مثلا بيع وقيلة، والضم قولة وبوع والإشمام، صح؟ يقول نفس الحكم هذا ثابت لمعتب العين، يعني الأجوف، من باب الافتعال وباب الانفعال، باب الافتعال وباب الانفعال. اختار ماضي باب الافتعال، اختار افتعل أصله، يعني على وزن افتعل، اختار أصله اختيار، هذا من باب الافتعال. اخوان باب الافتعال ماضيه افتعل مضارعه يفتعل، افتعل يفتعل افتعالا، وإن قاد يعني من باب الانفعال، انفعل ينفعل انفعالا، صح؟ فاختار الأصل فيه قبل الإعلال اختيار، أكتب هذا الكتاب لاحظ على وزن افتعل اختيار، اختيار اختيار على وزن افتعل، هذا باب ماذا؟ باب ماضي باب الافتعال. وإنقاد من أي من القود أو من القيد مأخوذ، إن قيد أو انقيد الظاهر، إن قيد أصله هكذا، اختيار إن قيد على وزن هذا على وزن افتعل، وهذا على وزن انفعل، باب الافتعال، وهذا باب ماذا؟ باب الانفعال. لكن حيث أنه أجوف معتل العين، اختيار مصدر من خيرة خارة، خيارة وبعد نصر خار مثل باعة، صح؟ يعني الياء ولدت ألفا، وإنقاد أصلا من قيدة، هسه ما هذا مؤدر بين قود أو قيدة، كل راجع يعني اللغة. حتى إذا كان من القود يعني قاودة مثل قولة، ثم تنقلب الياء ألفا قادة، فهذا ثلاثي مزيد فيه. على أي حال أسه هذه يائي، هذه يقين يا اختياره، لكن في انقيد لعله واوي، إما انقيد أو انقاود، انقاود أنا مردد يعني. فكيف صار اختار اختاره؟ كيف صار اختاره؟ لاحظ أخواني، لا أولا نقول الياء حرف عله متعلق ما قبله فتحة، يا حرف عله متحرف ما قبله فتح يقلب الى الالف، فصار ما صار اختار عفوا قاعده علاليه صرفيه ثانيه اختار، لان الياء حرف عله ما قبلها حرف عله متحرك ما قبله فتح يقلب الى الالف. ان قال كذلك او نقول يا حرف عله او الواو لا فرق، او متحرك حرف عله ما قبله فتح يقلب الى الالف، نقول ان قادر، هذا معلوم منه. المجهول كيف؟ لا الآن نريد نطبق على القاعدة الإعلالية التي ذكرناها، الفعل إذا بني المجهول ماذا نصنع فيه في الماضي؟ ماذا قلنا؟ ما قلنا يضم أوله ويكسر ما قبل آخره، ومن باب الافتعال والانفعال الحرف الثالث أيضا يضم، فلاحظ هذا يكون بهذا الشكل. أخ تو ميرا وكذا، الآن نطبق القاعدة بعدين ترجع عليه ماذا قواعد الإعلال. هذا انقادة كيف يصير؟ أن أحسنتم، أن ميدة، صح؟ هذا الأصل يعني بهذا الشكل. الآن نطبق عليه قواعد العلال. هناك قواعد العلال ما هي؟ الكسرة، الكسرة تحت الياء ثقيلة، ننقلها إلى الحذف الصحيح قبلها إلى التاء، بعد حذف الضمة نحذف الضمة من التاء، ونعطي الكسرة إلى التاء. فأصيب هذا الشكل أخ تي، لا صار واضح. نفس القاعدة نطبقها على قويدة، ننقل الكسر من الياء إلى القاف، قاعدة إلالية هذه ها صرفية، بعد حذف الضمة من القاف فيصبح الفعل جازم أن قيدة. واضح إلى هنا؟ واضح. يقول المصنف هنا، يقول الحذف في الواقع بعده عين الفعل حذف العلة، يعني الحذف الصحيح يعني التاء في أختيرة، التاء في أختيرة والقاف في أنقيدة. لاحظ لاحظ ماذا يقول؟ وما لفا كان قلب، وما لفا باع، باع فاء فاء الفعل، نقصد فاء يعني فاء الفعل يعني الباء هنا. وما لفا باع لما العين تلي، يعني الحذف الذي تليه العين، للحذف الذي تليه العين. وما يعني الحكم الثابت الذي بيناه لفاء باع، هذا الحكم يثبت لماذا؟ لما العين تليه، يعني الحذف الذي تليه العين، تليه العين، العين نقصد منها هنا العين ماذا؟ حذف العلة الياء يقصد، يعني لا خلنا نعمل موازنة. اختيرة على وزن افتعيلة، الوزن هذا وزن، وهذا لاحظوا الراء مقابل اللام، الياء مقابل العين، فإذا نقصد من العين هنا حذف العلة الياء. لازم كنا نعمل موازنة حتى نعرف أنه الياء لماذا قال العين، لأن حذف العلة تقابل عين الفعل، لما أخذ من خيارها على وزن التاء على الياء هنا تقابل ماذا؟ تقابل عين الحروف الأصلية. فالحذف الذي تليه العين يقصد ماذا؟ هو يعني الحذف الصحيح في اختيار التاء، وفي يعني في اختيار، بعد ما نذكر الأصل بعد الإعلال، في اختيار التاء وفي أنقيدة القاف. الحالات الثلاثة اللي ذكرناها لباع وقال في المجهول بعقيلة، الحالات الثلاثة الثلاثة ثابتة للحذف الصحيح الذي تليه العين، الذي تليه يعني عين الفعل. فلا يقول وما لفا باع لما العين تلي، تلي العين في اختار وانقاد، يعني في ماضي باب الافتعال وفي ماضي باب الانفعال، والمجهول منه طبعا، في مجهول اختار وفي مجهول انقاد. مجهول اختار اختيرة، ومجهول انقاد يصير ماذا؟ يصير انقيدة، انقيدة. والشبه من جاء يعني مو فقط خصوص اختيرة وانقيدة، لا كل فعل يشبه هذين الفعلين، يعني كل فعل الان نجعل قاعدة، يعني كل فعل اجوف مع العين أجوف يائي أو واوي من باب الافتعال، كل فعل مجهول ماضي مجهول وأجوف من باب الافتعال ومن باب الانفعال، لا خصوص اختار وانقاد، مجهول اختير وانقيد. فإذا إذا إذا إذا تقرر هذا فكيف نقول أنا في اختيرة؟ كيف نطبق عليه هذه الحالات الثلاثة؟ ماذا نقول فيه؟ طبعا والهمزة، لاحظوا إخواني الهمزة تابعة لحركة التاء، لحركة الحرف الصحيح، الحرف الصحيح الذي يليه العين، يعني في اختيرة الهمزة تابعة لحركة التاء، في أنقيدة الهمزة تابعة لحركة القاف. يعني كيف نقول إذا كسرنا التاء ماذا نقول فيه؟ اختيرة، نكسر الهمزة ما نقول اختيرة، نقول اختيرة. هذه حالة. الحالة الثانية ضم التاء، ماذا نقول فيه؟ اختورة. ماذا نقول اختورة؟ لأن الياء ما تناسب الضمة، الواو يناسب الضمة، يعني تقلب الواو تقلب الياء واوا، نقول اختورة أنقودة. فإذن الحالة الأولى نقول اختيرة انقيدة، الحالة الأولى. الحالة الثانية اختورة وأنقودة. الحالة الثالثة الإشمام، يعني يكتب بهذا الشكل يعني طبعا هنا الضمة تبدل مالها كثرة، يكتب بهذا الشكل لكن بين الكثرة والضمة بعد هذا يظهر في اللفظ. يعني نقول أختي أختيرة بين الكسرة والضمة، أنقويدة بين الكسرة والضمة. بعد هذا اصطلاح يعني تجويد في التجويد، بين الحركتين يسمى إشمام، يشم يعني يعطى رائحة كأنه رائحة الضمة، الكسرة تعطى رائحة ماذا؟ الضمة، مصطلح تجويد يعني. خلنا نقرأ هذا. وذا يقول وما لفا باعا، لما وما لفا باعا من الحركات الثلاثة، وما لفا باعا من الحركات الثلاثة، لما العين تلي يعني ثابت للحرف الذي تليه العين في أي باب؟ في اختار وانقاده، في هذين الفعلين وشبه ينجلي، وكل فعل يشبه هذين الفعلين يعني باب الافتعال. خلنا بالله نرجع البيت، نعرب البيت، نعرب البيت. وما لسابع علم العين تلي، كيف نعربه؟ وأين المبتدأ؟ أين الخبر؟ يعني هنا ما مبتدأ، اسم موصلته صلته ما تحتاج صلة، وما موصول ها؟ لا لما لفا لفا إيه، هذه شبه الجملة هي الصلاة. ما مبتدا لسابع يعني لسائبة، عنا الهمزة محذوفة، لسائبة لفا هذه كن الصلاة، يعني طا مضاف وباع وصل لفظ مضاف إليه. الخبر أين؟ الخبر ما هو؟ الجار مجرور هو الصلاة، الجان مجهول لفا هو الصلة، يعني هو الصلة نعبر عن شبه الجملة. مو عندنا جان مجهول ثاني لما العين تلي، شكله هو لفا هو يشتغل أن يكون الصلاة الموصول معرفة، لفا لا معرفة إيه مضاف إلى باع، يعني نقصد أن باع معرفة، باع يشتغل إيه يعني لفظه، قصد لفظه لفا باع، كل هذا يعتبر ماذا؟ الصلة. وما مبتدا اين الخبر؟ الخبر لما العين، لما لما الجار المجرور الثاني يكون خبر، يعني ثابت لما، يعني لما جار المجرور يتعلق بمحذوف خبر، خبر ما العين تلي، يعني العين مبتدا وتلي الجمله خبر، العين تلي كل هذا يكون صله ما، ولما يكون خبر هذا تأكيد البيت. إذا أنا في التوضيح هكذا وضعت، يعني وما يعني كل حكم ثابت لفاء العين، هذا بعينه ثابت لما العين تلي للحرف الذي تليه العين، أين تختار؟ لما قلت تختار جر مجرور متعلق بتلي، يتعلق ماذا؟ بتلي إلى آخره. شيخنا تفضل اقرا. اي يثبت عند الباعي المفعول لما تليه العين من كل فعل يكون على وزن افتعل من فعل وهو معتل العين، ما يثبت لباع اباع من جواز الكسر والضم. هذا من بيانيه ما يثبت لفاء اباع، ما هو هذا؟ ما هو هذا الحكم؟ من بيان تبين هذا الحكم؟ من كيف نفرض البيانيه؟ ها؟ كيف نفرض؟ لأن ما مبهمة، موصل موصل مبهم يحتاج إلى بيان، فكيف يبين؟ يبين بمن؟ ما يثبت لفائبة، هذا الذي يثبت، الذي يثبت لفائبة ما هو؟ هو جواز الكس، هذا من بيانه، هو جواز الكس والضام إلى غير ذلك، جواز الكس والضام، وذلك نحو اختار وانقاد وشبههما، ويجوز في السائر القاف ثلاثة أوجه، الضم نحو صورة وانقودة، والكسر نحو اختيرة وانقيدة، والإشمام تحرك، والإشمام هذا الثالث الإشمام، وتحرك الهمزة بمثل حركة التاء، الهمزة تابعة لحركة التاء والقاف، هذا الحرف الذي قلنا فيه يجوز الحركات الثلاثة، الهمزة تابعة لهم، إذا كسرنا التاء والقاف تكسر الهمزة، إذا ضممنا التاء والقاف تضم الهمزة، وفي حرف إشمام لا تبقى على كسرتها لكن تظهر الحركة كمان في التلفظ. خلاص. وقابل من ظرف أو من مصدري أو حرف جر بنيابة حري، حري يعني جدير، حري يعني جدير. خلاص. لاحظ إخوان قلنا أن بالفعل ما هو في المرحلة الأولى المفعول به، المفعول غالبا هكذا، إذا حذف الفاعل المفعول به ينوب منابة. إذا فقط المفعول به يقول لا ليس فقط المفعول به، هناك أمور ثلاثة أخرى أيضا تنوب منابة الفاعل إذا لم يكن المفعول به موجود. طبعا إذا لم يكن المفعول به في الكلام موجود فماذا ينبع عنه؟ هذه الأمور الثلاثة. لكن هذه الأمور الثلاثة لابد أن تكون قابلة صالحة للنيابة. لذا قال وقابل من ظرف أو من مصدري، يعني القابل من الظروف، القابل من المصادر، القابل من حروف الجار. لا كل ظرف ولا كل مصدر ولا كل حرف جار، أبدا كله قابلية للنيابة، يعني قابل للنيابة، قابل لأنه صالح للنيابة. متى يكون صالح؟ بالشرائط. متى يكون المصدر الظرف متى يكون قابلا للنيابة؟ بالشرطين. المصدر متى يكون قابل للنيابة؟ أيضا بالشرطين. حرف الجر متى يكون قابل للنيابة؟ بشروط ثلاثة لعلها، منها أن يكون أسنجد على واحد الأول الظرف. ما هما الشرطان لابد أن يتوفر في الظرف؟ لاحظوا يقول الظرف لابد أن يكون متصرفا أولا، ظرف متصرف هذا الشرط الأول، والشرط الثاني أن يكون مختصا. ما معنى متصرف؟ الظرف متى يكون قبلنا لابد أن يستغفر فيه شرطان. الشرطان ما هما؟ أن يكون متصرفا، الشرط الثاني أن يكون مختصا. ما معنى متصرف؟ شرط بسيطة توضح مختصر. الظرف على قسمين أخوان، الظرف على قسمين، قسم متصرف وقسم غير متصرف. أولا خلينا نعرف غير المتصرف ما هو. الظرف غير المتصرف هو الذي لا يخرج عن حالة النصب على الظرفية أو الجر من، يعني دائما منصوب على الظرفية أولا، أو لا أو مثلا يجر من، يعني إذا تجاوز النص على الظرف يجر من فقط. هسه عند لدى، إذا مساء، لا هذه الظروف قبل وبعد، نعم قبل أي هذه الظروف الغايات مثلا، طبعا مو فقط ظروف الغاياتها مثلا إذا إذ هذه الظروف لما الظرفية، هذه ما تخرج عن حالة النص على الظرفية. عندما يقع مبتدا، ما يقع خبر، لا يقع فاعل، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ظرف غير متصرف. المتصرف ما هو؟ هذا الذي يخرج عن الظرفية، عن النص على الظرفية إلى حالات مختلفة إعرابية، مثلا يوم هذا يوم، إذا تقول صمت يوما هذا قد نصب على الظرفية، صح؟ صمت يوما نصب على الظرفية، ولكن قد نقول يوم الجمعة مبارك، أو نقول يوم الجمعة يوم مبارك، فيوم الجمعة يوم صار مرفوعا مبتدأ، أحسنتم، يوم مبارك صار مرفوع، يوم ماذا؟ خبر. تقول جاء يوم الجمعة صار ماذا؟ مرفوع على الفاعلية. واتقوا يوما لا تجزى واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا. واتقوا يوما يوما هذا هنا ماذا صار مفعول به اتقوا نفس اليوم ولم لا يكون اتقوا في ذلك اليوم لا نفس اليوم يكون مفعول به. واحد يقول شهدت أو شاهدت شهدت يوما الغدير مثلا يوما صار ماذا صار مفعول به. فنلاحظ أن يوما خرج عن النص على الظرفية إلى حالات مختلفة. هذا يسمى ماذا يسمى متصرف. المختص ما هو المختص يعني المقيد يكون مقيد أما بإضافة أو بعلم أن أكونه علم أو بصفة. مثلا يوم الجمعة مقيد أم لا مقيد بالإضافة. يوم حاضر مقيد بماذا بالصفة الأول بالإضافة. أو مثلا رمضان مقيد أم لا مقيد بماذا كونه علم يعني موضوع رمضان اسم لهذا الشهر الخاص الشهر رمضان هذا مقيد هذا يسمى مختص. نعم متصرف. نعم أيضا متصرف فمثلا يوم مثل رمضان وما شابه ذلك من الظروف هذا يمكن أن نجعله ما لنا يفاعل من هذا الأشهر. تقول صيم رمضان أو تقول صيم يوم الخميس يوم الخميس يمكن جعله نائب فاعل. هذا بالنسبة للظرف. المصدر كيف؟ المصدر أيضا لابد أن يكون فيه شرطان أن يكون متصرفا وأن يكون مختصا. يعني عندنا صرف غير مصادر غير متصرفة يقينا يعني المصدر على قسمين متصرف غير متصرف. المصدر غير متصرف هو الذي لا يخرج عن حالة النصب على المصدر يعني المفعول المطلق المفعولية المطلقة. سبحان الله سبحانه لماذا منصوب مفعول مطلق يعني وبدل عن فعله نقول بدل عن فعله إيه لأنه اسم مصدر يعني هو النائب عن أسبح أسبح تسبيحا فسبحانه نائب عن تسبيحا وعلى أي حال هو بدل عن فعله هذا دائما منصوب. معاد الله سبحان الله معاد الله هذا المصدر ما يمكن أن نقول فيه سبحان الله على الناس على ذاف على أنه نائب أو بدل من ماذا بدل من فعل المجهول هذا يقول غير صحيح لأنه هذا باقي على نصبه. ولكن مثلا مصدر مثلا وكلم الله موسى تكليما هذا تكليمان منصوب على المصدرية لكن يخرج ضال. مثلا تقول ضربت زيدا ضربا شديدا ضربا شديدا هذا ضربا شديدا يمكن أن نقول ضرب ضرب شديد يعني يخرج أو ضرب زيد شديد مبتدا ضرب زيد شديد جعلناه ماذا مبتدا يعني يخرج عن حالة النصب على الظرفية ويعرب بحالات مختلفة هذا معنى متصرف. مختص كيف؟ مختص عن أن لا يكون مفعولا مطلقا لا يكون مفعولا مطلقا يعني إما مفعول بيان نوع يعني مبين للنوع أو العدد يعني مقيد بقيد إما بإضافة وإما بوصف أو بعمل مثلا إذا كان يعمل مثلا نقول ضرب ضرب شديد ضرب ضرب شديد وصفناه يعني مثلا جلس جلوس الأمير جلوس الأمير ما يفعل رفعناه لا يعني أصل مفعول مطلق لكن هنا صار ما يفعل ذلك نابع حذف الفاعل ونابع عن الفاعل وعرب بإعراب ماذا من أضيفه قيدناه بقيد ما بإضافة وما بوصف. بالنسبة إلى الظرف أولا يكون معرفة شرائط هذا عفوا الجار المجرور بالنسبة للجار المجرور أو في شروط ثلاثة قالوا أولا أن يكون معرفة المجرور هذا المجرور يكون معرفة لا يكون نكرة يعني النكرة لا يقنع الفاعل مثلا تقول مر برجل مر برجل يقول لا غير صحيح هذا ما يمكن لأنه رجل نكرة تقول مر بزيد مر بزيد ما عرف هذا أولا ثانيا أن لا يتعلق بمحذوف يتعلق بنفس الفعل المجهول لا يتعلق بمحذوف بشيء مقدر بنفس الفعل ها؟ يعني إذا تلاحظ مثلاً الحاجة لاحظ الحاجة لأن رجل نكرة. مر برجلين طبعاً هذا كله نعم كله متوقف على الفائدة إذا حصل فيه فائدة. لا مثلاً تقول مر برجلين يقول برجل رجال كثير كثيرون في العالم. الأخبار يعني هدفك يعني الهدف من ذلك فقط تقول المرور أنا ماذا تحصل فائدة لي أنا السامع ماذا أستفيد مرور أول المرور كثير هدفك الفائدة فقط مصورة أنا أريد فقط أتكلم عن خصوص رجل معين مرة فقط أريد أن أقول كمثال مرة برجل إيه لا لاحظ من الجهتين فائدة ما تحصل أول المرور مرور كثير ما شاء الله يقع الآن في هاللحظة نتكلم ايش كثر وقع مرور برجل سرق متاع فقد اريد ان اقول انه سرق شيء لا سرق متاعون هذا مو مجهول مفعول به وقع ما لنا يفعل لا هناك لا بأس منكر اشترطوا هكذا اشترطوا كل متوقع على الفائدة اذا حصل فائدة اذا بعض الكتب ما يذكر هذا الشرط مو كل الكتب النحوية تكون هذا الشرط بعضهم ذكر هذا الشرط ولكن الشرط الثاني يعني يكون متعلق بنفس الفعل لا يتعلق بالمحذوف هذا شرط أساسي فيه والشرط الثالث أصل الشرط الأول بعض الكتب ما شايفها بعض الكتب تكون نحو بعض ما يذكر الشرط الثالث مهم جدا لا يكون حرف الجار حرف تعليل لعلة أن يكون لعلة نعم لتعدية أو شيء آخر ألا يكون لعلة هذا الشروط حرف مثل لام تعليل أو من التعليلية من قد تكون للتعليل أو مثلا الباء التعليلية ألا يبين علة وقوع الفعل إذا كان مثلا لاحظ أخواني لأن المفعول به يقع ماذا يقع نائب الفاعل والمجرور ضمن التعليلية أو لام التعليلية لام التعليل أو الباء التعليل هذا مو مفعول به هذا وإنما هو يبين علة وقوع الفعل فنطبق هذا المصدر إذا يقول وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري تفضل والله شيخنا تقدم أن فعل إذا بني ما لم يسمى فاعله وقيم المفعول به مقام الفاعل وأشار لما يقول مقام قال مقامة مقام مصدر من أقام يقيم أقام يقيم لا بالإسفار إشار إلى باب ما لباب الإفعال فأشار في هذا البيت أو لا أو لا أصلا أو هذا المقام أصلا مو مصدر شو مصدر يا أخوان مو مصدر ليس بمصدر حتى لو من لا نوع الصيغة صحيح اسم نوع الصيغة لأن الأسماء كثيرة اسم مكان واسم المكان ها اسم مكان واسم المكان من غير الثلاث المجرد يأتي على وزن اسم المفعول. ليش نقول قائم مقام مثلا مقام مدينة فلان؟ أيضا اسم مكان لكن مو من الثلاث المجرد. اسم مكان من ثلاث، هذه القواعد الفقهية جدا مهمة. يعني لازم قائم شنو؟ نعم نقول مقام يعني مكان، مكان اسم مكان، مكان القيام. إذا قلنا مقام أيضا اسم مكان لكن من ثلاث المجرد. مقام اسم مكان من ثلاث المجرد يأتي على وزن ماذا؟ على وزن اسم المفعول. مثلا لاحظ خل نمثل من الصحيح. أكرم يكرم مكرم اسم فاعل، مكرمون اسم مفعول وقد يكون مصدر ميمي وقد يكون اسم مكان واسم زمان. أشار في هذا البيت إلى أنه إذا لم يوجد لم يوجد المفعول به، لم يوجد كالتصعيد يعني مكسور التقاء الساكنه، لم يوجد المفعول، لم يوجد المفعول به يقيم الظرف او المصدر او الجار والمجرور مقامه. وشرط في كل واحد منها ان يكون قابلا للنيابه اي صالحا لها، واحترز بذلك مما لا يصلح للنيابه كالظرف الذي لا يتصرف. والمراد به ما لزم النص، المراد به يعني المراد غير المتصرف، يعني الظرف الذي لا يتصرف. نعم، ما لزم النص على الظرفية نحو سحر. فإذا أريد به سحر، سحر يوم بعينه، لأنه السحر أي سحر هذا الذي غير متصرف؟ السحر الذي أريد به سحر يوم بعينه، وإلا لا سحر على نحو الإطلاق يكون ماذا؟ متصرفا. نحو عندك، فلا تقول جلس عندك ولا ركب السحر لألا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العربي من لزوم النصر، وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله معاذ الله بل لما تقدم. يعني ترفعه على ماذا؟ على أنه نائب فاعل بدل من الفعل المجهول، لأن معاذ الله مفعول مطلق مصدر نائب عن الفعل بدل من الفعل المعلوم، معاذ بدل من الفعل المجهول، هذا مو صحيح. وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجهول، فلا تقول في ماذا ما فيه فائدة؟ لأنه غير مقيد، ما مقتص. هذا إشارة للشرط الثاني أن يكون مقتصا، لأنه وقت سيرة وقت مو مقتص. إذا وصفناه مثلا سيرة وقت حار مثلا يكون وضرب ضرب شديد، ولا ضرب ضربون، هذا ما فيه فائدة لأنه غير مختص. نعم، ولا ضرب ضربون ولا جلس في الدار، في دار لماذا ما فيه فائدة؟ جلس في دار لماذا ما فيه فائدة؟ ما تعلق في فضل شغنة نكرة، لأنهم ولا في دار متعلق بجلسة، وفي ليست للتعليل نظر فيها فاقد هذا الشرط. أي شرط؟ أنه نكرة ما تتعلق بفائدة.